أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة حول مسألة من المسائل المهمة. الإنسان في السنة في بعض الحالات يحتاج إلى إقبال القلب، كما أن الجسم كما أن في حياته اليومية يحتاج إلى قوة البدن. أحيانا الإنسان الذي لا يريد أن يحمل ثقلا متاعا قد لا يحس بلزوم قوة البدن، ولكن في بعض الحالات يرى أن قوة البدن في تلك الساعة أمر لازم. إنسان في المطار مثلا له حمل ثقيل يريد أن يحمل هذا الثقل فلا يستطيع، يقول يا ليتني كنت قد قويت عضلات بدني لمثل هذه الساعة. طبعا هذه مسألة ليست مهمة، يستعين بالغير بمال أو بغير مال تنتهي الأزمة. ولكن حديثنا هذه الليلة حول رقة القلوب وموجبات قسوة القلب. الإنسان طوال العام قد لا يعيش الإحساس بأهمية هذه المسألة، ولكن في شهر رمضان المبارك في ليالي القدر في يوم عرفة في مناسبات الدينية المهمة طوال السنة كالنصف من شعبان مثلا في مشاهد أهل البيت يرى نفسه فقيرا محتاجا ضعيفا. ليلة القدر ليلة الامتحان، البعض أنا أقولها من هذه الليلة تنبيها واستعدادا، البعض من أذان المغرب إلى مطلع الفجر في ليلة القدر لا يرق قلبه، يقرأ الكثير من الأدعية، ولكن أنتم تعرفون أن علامة خشوع القلب رقة القلب. الدمع إذا جرى جريان الدمع يكشف عن رقة القلب، ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. إذن المؤمن في ليالي مهمة، وبالمناسبة أقول إخواني المؤمن في كل ليلة يحتاج إلى رقة القلب. أهل الليل إن شاء الله كلكم إما الآن أو لاحقا تكونون من أصحاب الليل الذي لا ليل له، أعني ليس له ليل متميز، ليس له نهار متميز، أعني بالنهار ذلك اليوم الذي يقربه إلى الله عز وجل. ما الفائدة أن تربح في هذا اليوم 1000 دينار وقد حرمت القيام لصلاة الفجر أو لقيام الليل؟ أرجع وأقول بأن المؤمن في كل قيام الليل في كل ليلة يحتاج إلى رقة القلب. بعض المؤمنين يستيقظ ليلا ولعله يصلي ساعة، تعرفون أهل الليل على درجات، بعضهم يصلي الشفع والواتر، بعضهم يصلي الركعات كاملة ولكن باستعجال، وأنا أعلم البعض يستذوق صلاة الليل لعله قرابة الساعتين ويرى بأن الساعتين لا تكفي. المهم إذا قام الليل ولم يرق قلبه يرى نفسه مغبونا في النهار، يرى حزينا فلان لما لا يقول، ولكن إن صرح ما في قلبه يقول أنا قمت البارحة ولكن ما خشع قلبي، لعل هنالك ما سلبني ذلك. على كل حال، رقة القلب مسألة لازمة. البعض في مقدمة الحديث نؤكد على هذه الحقيقة، البعض لا يلتفت إلى قلبه، المهم دنياه، مسكنه، ملبسه، دابته، أكله، شربه، زوجته، ذريته، عينه مقصورة على هذا المتاع. إذا كانت دنياه سليمة لا يبالي، ولكن حقيقة الأمر أنتم تعرفون بأن الإنسان هذا المتاع بتنوعه صديقك إلى القبر. الإنسان إذا نزل في هذه الحفرة يفترق ويفارق كل شيء، حتى أعز الناس إليه وهو ولده يفارقهم. والقبر كما تعلمون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وعلى رأي البعض قد يكون هكذا الإنسان قد ينام في قبره كنومة أهل الكهف. المهم الإنسان في القبر والقيامة يعيش الوحدة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل يفر الإنسان من زوجته، من بنيه، من عشيرته إلى آخره. إذن البعض لا يبالي بحالات قلبه، ليس الكلام مع هذا الصنف. المؤمنون عادة يهتمون بهذا الأمر. كلامنا هذه الليلة بعد هذه المقدمة، ما هي عوامل قسوة القلب؟ وإذا علمنا عوامل القسوة بالتقابل علمنا عوامل الرقة أيضا. أول سبب من أسباب القسوة إخواني، طبعا هذا الكلام كلام بديهي ولكن من باب التأكيد نقول، معصية الله عز وجل. المعصية هتك لحد من حدود الله عز وجل، وعند العباد الصالحين لا فرق بين الصغيرة والكبيرة. الصغيرة والكبيرة يختلفان من حيث العقوبة، الكبيرة كالزنا مثلا لا يقال أن عقوبتها كالنظر المحرم، النظر حرام والزنا حرام، لا أحد يقول بأن إثم هذا كإثم هذا. ولكن في الزنا والنظر هنالك هتك لمقام المولى، عصيان للمولى، تجاوز لحد من حدود الله عز وجل. هنالك كما يقال لا تنظر إلى من عصيت، إلى ما عصيت، وانظر إلى من عصيت. المعصية من أهم موجبات قسوة القلب. الآن ما هو السبيل لترك المعاصي؟ أولا معرفة الذنوب. البعض يرتكب المعصية وهو غافل عنها، مثاله الغيبة. بعض المؤمنين يغتاب، تقول له يا فلان لما تغتاب؟ يقول هذه غيبة محللة، ولكن عندما تذكره بالمسألة يعلم أنه كان مخطئا. كيف؟ نحن عندنا قانون في باب الفقه أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له، ولكن أي فسق هذا؟ أسأل، الفسق الذي يتجاهر به. إنسان له معاصي في السر وله معاصي في العلن، معصيته العلنية متجاهر بها، أما معصيته الخفية هو غير متجاهر، فلا ينبغي الخلق ولو على أحوط الأقوال. إذن الخطوة الأولى في ترك المعاصي والذنوب معرفة أن هذا حرام، وكما قلنا البعض لا ينتبه إلى هذه المسألة وإلى جزئياتها. وثانيا المعاصي ترتكب في حال الغفلة، إنسان متأذي من أحد يسترسل في الكلام حول مؤمن، تقول له يا فلان أنت مظلوم، يقول لا هذا ما ظلمني ظلم فلان. إذن قانون إلا من ظلم لا ينطبق عليك. التجاهر، هذا إنسان غير متجاهر أيضا لا ينطبق عليك. هل استشارك أحد في تزويجه؟ يقول لا. إذن قانون المشورة لا ينطبق عليك. هذا مبتدع في الدين من موارد جواز الغيبة، هذا أيضا غير مبتدع في الدين. إذن الغفلة إذا شملت الإنسان نعم يرتكب المعاصي من دون التفات. ومن هنا نقول إخواني من موجبات الغفلة العيش مع الغافلين. بعض الناس بخيل في ماله، وبعض الناس بخيل في عمره. بعض المؤمنين يحب أن يسافر إلى بلد ما بدلا من السفر مع زوجته. أنت تعلم الحديث مع الزوجة، سئلت هذا السؤال اليوم. نحن قلنا بالبارحة أن المؤمن يتكلم بمقدار الضرورة، ولكن هذا القانون لا ينطبق على الأبوين وعلى الزوجة. الآن أب سألك ما الأحوال، ما أحوال الطقس، ما أحوال السوق، ما أحوال العالم، هو يريد أن تحدثه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، إلى آخره. موسى عليه السلام اغتنمها فرصة للحديث مع الله عز وجل. الأب يريد أن تحدثه، الزوجة تريد منك حديثا. هل تعمل بقانون الضرورة، تكلمها بكلمتين وانتهى؟ أقول أنت عندما تسافر مع الزوجة والأولاد، الآن قلت كلاما زائدا، هذا يصب في إدخال السرور على الأهل والعيال، خيركم خيركم لأهله. ولكن الإنسان المؤمن يصطحب في سفره أهل الغفلة، أهل المعصية. فهو تعلمون أن من موجبات سلب الاختيار والتوجه العيش ومعاشرة الغافلين. في روايات أهل البيت عليهم السلام هنالك نهي عن معاشرة الموتى. من الذي يعاشر الموتى؟ لا أحد، حتى الغسال يغسل الميت ثم يودعه في القبر، أين المعاشرة؟ إذا بالجواب هكذا في بعض الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر معاشرة الموتى بمعاشرة الغني المترف. لا كل غني، بعض الأغنياء هؤلاء أغنياء في الدنيا والآخرة. وللعلم المؤمن إذا صار غنيا في الدنيا هو غني في الآخرة، هناك تلازم. لما؟ لأن هذا الغني في الدنيا يعطي زكاة أمواله، له ما له من الخير والبذل والصدقات، هذا الإنسان يشتري الجنة بماله. المؤمن إذا صار غنيا في الدنيا صار غنيا في الآخرة. ولكن الكلام في الغني المترف، من هو الغني المترف؟ قد أكون أنا من هؤلاء، الذي يجمع المتاع بلا وجه شرعي. تدخل بعض البيوت واقعا البيت يلهيك عن ذكر الله عز وجل. بعض الناس ولعلهم من رواد المساجد يبني بيته يذكر أحدنا بقصور الجبابرة والطواغيت، ركن أندلسي، ركن مغربي، ركن شرقي، ركن غربي. هذا ترف، هذا تنوع في المتاع. ونحن نعلم إخواني أن العبد لا يجتاز الصراط حتى يسأل عن ماله فيما أنفقه. هذا المفهوم الخاطئ في نفوس الناس، يا فلان لم تبذر لم تسرف، يقول أنا ما سرقت، هذا من كد يميني، هذا من عرق جبيني. وليكن، أنت إنسان مستخلف. هذا المثال لعلكم سمعتم مني سابقا، هذا المثال عين الواقع، حتى يمنعنا هذا عن ارتكاب المعاصي. كلامنا في قسوة القلب، قلنا قسوة القلب من المعاصي، من المعاصي التي ترتكب بالمال كالإسراف والتبذير. لو جاء رجل موظف في المصرف اتصل مع زوجته وقال هنيئا لك اليوم، أصبحت اليوم زوجة المليونير كما يقال، تقول الزوجة ما الذي جرى؟ ربحت شيئا؟ هل دخلت في معاملة مربحة؟ ذهبت الصباح إلى العمل وأنت إنسان متعارف، كيف أصبحت ذات ملايين؟ يقول أنا اليوم فتحت المصرف، سلموني 1,000,000 دينار حتى أمشي وحتى أمشي بها معاملة المراجعين. هذا يعطيني بصك كذا، هذا كذا، وأدفع الأموال لأصحابها. الزوجة ألا تشك في عقل زوجها؟ يقول زوجي هذا مسكين اليوم لعله أصيب بمرض، هذا المبلغ أعطي أمانة ليدفع بها أموال الناس، توهم أن المال ماله. نحن إخواني في حياتنا الدنيا كمسؤول تصريف النقد في المصارف، المال الذي بيدك أنت مخول فيه. اتفاقا التعبير نفسه يقولون للموظف أنت مخول في هذا المال لتعطيه للناس حسب ما يؤتى من الصكوك. القرآن يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت موظف، أنت في العائلة موظف، رب العالمين يقول عليك أن تأكل اقتصادا، تلبس اقتصادا، المتجاوز في الحد، المسرف، المبذر، هذا الإنسان كأنه تجاوز على أموال المصرف وجعلها في جيبه. ولهذا هذا التعبير القرآني تعبير مخيف، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التعبير نعم لم يذكر في القرآن نظيره، لم يقل الزاني أخو الشيطان، لم يقل السارق، ولكن المبذر، هذا الإنسان تجاوز على أموال سيده. السيد قال له اصرف بمقدار المؤونة، وهو تجاوز الحد. إذن الغفلة من مناشئ ارتكاب المعصية وبالتالي قسوة القلوب، هذا أولا. وثانيا قبل أن ننتقل للنقطة الثانية، إخواني اسمحوا لي بهذه النقطة، المؤمن طموحه في الحياة، هذا أدنى الطموح، أن يكون عادلا. ملكة العدالة ليست خاصة بأئمة المساجد، أئمة المساجد لا بد لهم من هذه الملكة وإلا تحملوا صلوات الناس. أقول ما المانع أنت كمؤمن تكون عادلا؟ ما ثمرة هذه العدالة؟ ثمرة هذه العدالة أن لا يخلو بيتك من صلاة الجماعة. أنت تعلم الجماعة متحققة بنفرين، إمام ومأموم. نعم إذا بلغ العدد 10 نعم له ثواب لا يحصى، ولكن أنت تقوم صباحا وزوجتك تصلي خلفك تعتقد بعدالتك، هذا البيت كم هو بيت مبارك. عندما يقف الرجل وزوجته للصلاة بين يدي الله عز وجل بعد أن صلى يا صلاة الليل، وبعد ذلك وقف الرجل ليصلي صلاة جماعة مع زوجته، وهما في قنوت الصلاة يدعوان بدعاء مشترك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ألا يرجى أن يرزق الإنسان ذرية صالحة؟ إبراهيم طلب من ربه الذرية الطيبة فأعطاه إسحاق وإسماعيل، زكريا طلب ذرية طيبة فأعطاه الله تعالى نبيا كيحيى. سل الله عز وجل أن يتحفك بذرية تبقى نعم صدقة جارية إلى يوم لقائه. بعض الناس يأتي يوم القيامة هنيئا لهكذا إنسان، يأتي مؤمن يخرج من قبره فتلتف حوله حلقة، في هذه الحلقة 100,000 إنسان من الصالحين والمطيعين، يقولون هؤلاء أحفادك إلى يوم القيامة. البعض نعم جاء بذرية، هذه الذرية بعد 1,000 سنة كم رجل؟ نعم يقولون هؤلاء كلهم من ذريتك. هذا الإنسان كم يفتخر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الذرية. على كل نرجع وأقول بأن العدالة ترك المعاصي والذنوب طموح كل مؤمن. وما هي المشكلة؟ البعض يقول كيف أصبح عادلا؟ القضية معقدة صعبة. أبدا، القضية شبر في شبر. اشتري جنة عرضها السماوات والأرض مقابل التحكم في شبر في شبر. ما هو هذا الشبر؟ الوجه الذي رب العالمين جعل ما فيه. من تحكم في عينيه وأذنيه وفمه أغلق على نفسه، نعم معظم المعاصي 90% من المعاصي إما النظر وإما السمع وإما القول، ما بقي شيء بعد ذلك. التحكم في هذه المنافذ 3 هل أمر مستحيل؟ هل أمر شاق؟ يحتاج إلى عزمة من عزمات الملوك وانظروا للجائزة. غضوا أبصاركم. ماذا؟ غضوا أبصاركم. الآن المضمون لتروا الأعاجيب. من غض بصره رأى ما لا يراه الآخر. إذن المسألة مبذولة لنا جميعا. هذا الموجب الأول لقسوة القلب. إنسان يقول أنا متحكم في هذه الأعضاء، ما قلته هذا الشبر في شبر أنا متحكم فيه، ولكن مع ذلك لا أرى رقة في قلبي. بعض يقول أنا لست من أهل المعاصي، فلماذا ابتليت بقسوة القلب؟ لنجيب على هذا السؤال. قبل أن نجيب على هذا السؤال، تعطيرا للمجلس وإنزالا للبركات، صلوا على محمد وآل محمد. هنالك أخواني ونحن في أواخر الحديث نوعان من القسوة. هناك قسوة عارضة وهناك قسوة لازمة. القسوة العارضة قد تكون لها مناشئ، منها الحالات البدنية. لماذا نحن مطالبون بحفظ صحة البدن؟ العقل القلب السليم أو العقل السليم في البدن السليم. عافية البدن من موجبات التوفيق. المؤمن من أشد الناس حرصا على بدنه وعلى سلامة بدنه. الإنسان المريض، الإنسان المبتلى بالأوجاع، الإنسان المبتلى بأمراض على كل أمراض القلب وغيره، هذا الإنسان باله مشوش. إذن قد يبتلى بشيء من الإدبار لعارض بدني طبيعي. هذا الابتلاء، هذه القسوة لا تعد قسوة من باب البعد عن رب العالمين، هذا أولا. ثانيا، بعض أنواع القسوة، كونوا معي جيدا، بعض أنواع القسوة لطف إلهي، قسوة ولطف، نعم، دفعا للعجب. إنسان يقوم الليل، هذه الليلة تجري دمعته خوفا من الله عز وجل، فإذا أصبح الصباح ذهب للعمل رأى نفسه فوق الخلق، الآن شعوريا أو لا شعوريا هكذا يقول في نفسه: من هؤلاء الغافلين؟ أنا الذاكر، أنا الذي البارحة قرأت دعاء أبي حمزة الثمالي بهذه الحالة. يرى في نفسه تفوقا على المخلوقين، رب العالمين لطفا به. يقوم الليلة الأخرى كالخشبة اليابسة كما قلنا قبل قليل. هذا من باب دفع العجب عن. وبالمناسبة إخواني، اسمحوا لي بنقطة سريعة: لا تحتقر عبدا من عباد الله عز وجل، وإن بلغت ما بلغت من القرب من الله عز وجل. لما؟ لأمرين. البعض يقول: أنا أرى الفاسق خيرا مني، أراه خيرا مني. نعم، قل لعل هذا خير مني. كيف؟ لأحد أمرين: أولا، لعل هذا عاقبته خير من عاقبتي، هذا أولا. العواقب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وثانيا، أنت قمت الليل ولكن فيك ملكات خبيثة. أنت إنسان سريع الغضب، أنت إنسان قوي الشهوة، أنت إنسان حقود، أنت إنسان حسود، أنت إنسان لا تتمنى الخير للآخرين، أنت إنسان سيء الظن، أنت إنسان لا تحمل أخاك على 70 محمل، أنت أنت أنت. كل هذه ملكات في الباطن لا يظهر. تنظر إلى صلاة ليلك، تنظر إلى عمرتك وحجتك. المؤمن، نعم، عينه على الملكات الباطنية. إذن القسوة هذه أيضا بعض حالات القسوة نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن مع ذلك إن ابتليت بقسوة القلب فعليك بالتالي. هذه الأيام لو أن إنسان له إحساس بالدوار، دوار في رأسه، أول ما يذهب للطبيب ليحلل الدم، لعل نسبة الدهون في الدم زادت أثرت على هذه الحالة. إن أصابتك قسوة قلب، كن معي هذه الليلة في الختام خطوات عملية. أول ما تعمل، اعمل مسحا ضوئيا شاملا. المسح الضوئي تعلمون حقيبة مغلقة في المطارات تدخل تحت الجهاز، وإذا بالمراقب يقول في الجهاز هنا في الحقيبة مثلا سكينة، أخرجها. من أين علم؟ بالمسح الضوئي. أدخل قلبك في الجهاز. طبعا هذا الجهاز جهاز مكلف لا يملكه كل أحد، كما أن في المطارات هذا الجهاز محدود الذي يكشف عن باطنك أيضا هذا الجهاز من أغلى الأجهزة. أي جهاز هذا؟ أن ينظر الإنسان بعين الله، أن يعطيك الله عز وجل نورا. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب نفسه، يرى نفسه شخصيتين، هو مراقب ومراقب. بعض المؤمنين إذا ارتكب معصية يكاد يضرب نفسه لأنه يرى نتنا أمامه. تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، كما أن الله عز وجل أخفى الروائح النتنة في بطن الإنسان، هنالك روائح النتنة في روحه. لحظة من لحظات الغفلة يرتكب معصية، الغازات المحتبسة في روحه تخرج، وإذا بالملائكة تهرب منه. اعمل مسحا ضوئيا، انظر من أين أكلت، لماذا اليوم نمت عن صلاة الفجر؟ لا تقل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تقل رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يبلغ. هذه مسألة فقهية، لماذا رب العالمين ألقى عليك النعاس؟ أو ما قرأت في دعاء أبي حمزة: إلهي مالي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا. هو في قمة النشاط، لمجرد أن يقول الله أكبر لصلاة الليل وإذا به كأنه ضرب إبرة تخدير يريد أن ينام. يقرأ الصحيفة من الجلد إلى الجلد، يأخذ القرآن ليقرأ صفحة واحدة لا يستطيع. إذا ابتليت بهذه الحالة اعمل مسحا ضوئيا. أول أمر انظر إلى المعاصي. البعض يقول: أنا فتشت ما رأيت معصية. انظر إلى حقوق المخلوقين، هنالك قلب كسرت، ولو كنت معذورا. أن يأتيني بعض المؤمنين بعد فترة كأن له عتاب، يقول: يا فلان، أنا ذلك اليوم سلمت عليك وأنت أجبت السلام، أين الخلل؟ يقول: سلامك جوابك لم يكن بحرارة، كأنك أفهمتني أن لك شيء علي، لك مؤاخذة. هل عندي من عيب؟ هل أنا مقصر؟ أقول: لا. قلب انكسر ولو بغير وجه شرعي صحيح. فكيف إذا كسرت قلبا وكنت ظالما؟ احذر هذه القلوب المنكسرة. ليس الكلام في العلاقات الاجتماعية، أنا أحدث أن بعض البلاء في المنازل هذه الأيام، بلاء النساء، أمراضهن، إدبار الأزواج عنهن، هذه المشاكل أنا قسم من ذلك أعزوها إلى ظلم المستضعفات في المنازل، هذه الخدم، هذه الخادمة التي لا ناصر لها إلا الله، البعض منا لا يرى لها وزنا. امرأة مسلمة تصلي، تصوم، تقرأ القرآن، عيبها أنها خادمة، لها عند الله وزن، لها وجاهة. البعض منهن يدعون على أصحاب المنزل في جوف الليل. إياكم والسهام الليل، الدعاء الذي ينطلق من مظلوم وفي جوف الليل، هذا الدعاء دعاء لا يرد. إذن إذا أحسست بإدبار في قلبك في الدرجة الأولى انظر للمعاصي والذنوب، وثانيا انظر للقلوب المنكسرة. ولهذا في ختام الحديث، قبل الحج وقبل شهر رمضان المبارك وقبل ليالي القدر، احفظ هذه المحطات الثلاث، حاول أن تسترضي العباد، الخصوم، العباد، ذوي الحقوق، الأرحام، الوالدين، الزوجة، الأولاد، حاول أن ترضيهم بقول، بفعل، بهدية، الأمر إليك. ادخل شهر الصيام وأنت بريء من كل تبعة مع الله عز وجل ومع المخلوقين. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ